بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. أحببنا في هذه الليلة أن نركز على ما نشاهده في كل يوم في بيوت المسلمين والعرب مما يسمى بالفضائيات، الفضائيات التي غزت كل بيوت المسلمين اليوم. سوف نتكلم عنها الليلة بكل صراحة، خصوصا وفي الشهر الماضي اجتمع وزراء الإعلام العرب لبحث موضوع الفضائيات العربية. ما اجتمعوا على شيء كاجتماعهم على مثل هذه المواضيع، ونحن سوف نتكلم الليلة بكل صراحة. لن نتكلم عن الفضائيات التي تؤدي رسالة، لأن هناك فضائيات تؤدي رسالة قيمية، رسالة أخلاقية، رسالة ثقافية. هناك فضائيات لا زالت تحافظ على الأهداف السامية التي وجدت من أجلها. الكل يذكر قبل التسعينات كانت البيوت ما فيها شيء، اللي عنده فضائية هذا نادرا نجده عنده دش، والدش غالي جدا وبأموال باهظة، ما يركب إلا واحد من 1000 يمكن من الناس أو من البيوت. لكن في التسعينات في بداياتها انتشرت الفضائيات شيئا فشيئا وغزت بيوت المسلمين. بدأت بفضائية ثم ثنتين ثم ثلاث، إلى أن وصلت إلى اليوم كل أسبوع لو تحدث الريسيفر اللي عندك تجد فضائية جديدة. تجاوز العدد 500 فضائية، والقادم عدد رهيب ممن يبحث الآن ويتجهز لبث فضائيته. كل دولة لها فضائيتها وفضائياتها الرسمية، وهناك فضائيات لرجال أعمال، لأثرياء. كل مطرب سوال فضائية اليوم، كل منتج سوال فضائية اليوم. أخشى أن يأتي يوم من الأيام كل واحد عنده تلفزيون يفتح له فضائية بكرة. قد يأتي يوم من الأيام واحد يقدم معروف أو هدية لصاحبته أو لمطربته المحبوبة يفتح لها فضائية، صارت هدايا. قد يأتي اليوم تصير هدايا بين الناس، صار الأمر رخيصا إلى درجة لا تتصور. حتى الفقراء اليوم، حتى اللي مو لاقي ياكل حاط له صحن على بيته يستقبل 500 قناة. يمكن ما عنده فلوس يأكل الأكل، يمكن يمد إيده للقمة واللقمتين، لكن الأمر صار رخيص وسهل. فتح الباب على مصراعيه، كل من يريد أن يبث فليبث، كل ما يريد أن يبث فليبثه. أنا أتكلم بهذا الأسلوب لأنني سوف أعرض لكم أمورا والله تدمي القلب عما يحصل في الفضائيات العربية. قبل أن نبدأ بالتكلم عن هذا الموضوع أذكر لكم قصة ومثال. أحد برامج الواقع اللي نقلت إلينا من دول غربية إلى دولتنا ودولنا الإسلامية اليوم، برنامج واقعي فيه كل شيء، شباب وبنات في مكان واحد يسوون كل شيء مع بعض. رح نذكر شنو يصير في هذا برامج الواقع هذه اللي تدخل عليهم ملايين من أموال شباب وبنات المسلمين. أحد المرات يوم وضع هذا البرنامج كان واحد من الأطفال شو يسوي؟ يسرق من أبيه أموالا ليرسل مسجات لحبيبه المفضل، يمكن حبيبته المفضلة. يرسل مسجات، الأب اكتشف بعد فترة أن ابنه الصغير كان يسرقه لأجل أن يرسل هذه الرسائل. انتشر الأمر في الجرائد، صار خبر إعلامي أن الطفل يبوق أبوه علشان يرسل مسجات لهذا البرنامج الواقعي اللي يسمونه أحد برامج الواقع، ما نبي يقول اسمه حتى. شو في هذا الطفل؟ استضافوه في البرنامج ليكون بطلا من أبطال الأمة العربية. بطل ليش؟ لأنه باق أبوه علشان يرسل مسج لواحد تافه مثله. وعاشت الأمة العربية اللي تبي تنتج جيل اسمه جيل الفضائيات. ترى اللي قاعد تشوفونه اليوم بنات تحولوا أولاد وأولاد تحولوا بنات، ناس ما تعرفون شنو جنسهم، تطالع الواحد تسأله أنت بنية ولا ولد، أنت إنسان ولا أجلكم الله شيء ثاني. هذه الأشياء اللي قاعد تشوفونها ترى تدرون شنو؟ هاي تربية جيل فضائيات. أنا ما بيعمم، لكن راح أذكر اليوم وأتكلم بكل صراحة عن أغلب الفضائيات العربية. ما قصروا وزراء الإعلام العرب، اجتمعوا يتناقشون الكوارث اللي قاعدة تصير في الفضائيات العربية. كل شيء فيها فضائيات عربية اليوم، عري، تقبيل فاضح، جنس تقريبا كامل، كلام ساقط. راح نذكره بالأمثلة بعد يعني في حلقتنا اليوم علشان نلمح على بعض القنوات الفاجرة اللي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، اللي الحياء غسلوه قبل أن يدخلوا إلى هذه المواقع أو هذه الفضائيات، قبل أن يؤسس أحدهم هذه القناة نزع كل ذرة من ذرات الحياء من جسده ومن قلبه ثم أسس هذه القناة، إلى درجة إن في هذه السنة أحد برامج الواقع حطوا حمام سباحة مختلط علشان تسبح البنت مع الولد المراهقين. وشوفوا شباب المسلمين اليوم، يقول لي واحد حاطين تليفونهم منبه، منبه مو عشان صلاة الفجر، مو عشان منبه يدرس دراسته ولا يراعي أمه وأبوه، منبه على أحد البرامج الواقعية اللي قاعد تبث اليوم وهذه الأيام تبث عشان لا يفوته، قبل البرنامج بعشر دقائق حط له منبه عشان لا يفوته، لأن هذا بالنسبة له مصير. وزراء العرب اجتمعوا ما شاء الله عليهم وحطوا قواعد عامة للمحافظة على الأخلاق والآداب العامة، طبعا اجتماعهم والله أعلم، والله أعلم، للحفاظ على الرموز السياسية، للضرب على كل قناة تتجاوز حدودها وتعتدي على أي رمز وطني، سموه رمز وطني أو سياسي في أي دولة من الدول، علشان يرجعوننا إلى عصر ما قبل التاريخ، لأن دروا أن مشكلة العرب هذيل إذا فتحوا عيونهم راح يشوفون الدمى اللي تتحرك، فراح يتكلمون وراح يأذوننا والشعوب راح تثور، وإذا ما في حل إلا أن نقصقص هذه الفضائيات. وحتى يضروا الرماد في العيون قالوا يجب على هذه الفضائيات أن تلتزم بالأخلاق والآداب العامة. يا جماعة، واحد يقبل وحدة ويتلمسها أمام الناس في برامج الواقع وجنس تقريبا كامل ولا يسترون إلا السوءتين للرجل والمرأة في فضائيات عربية، وبعدين يقولون أخلاق وآداب عامة. أنا بسأل وزراء الإعلام العرب سؤالا، إما أنكم لا تعلمون عما يجري في هذه الفضائيات العربية، كليبات دعارة كاملة، شنو هذا؟ واحدة لابسة ملابس شفافة وترقص أمام الناس وتظهر أكثر ما فاتنها، إما أنكم ما تدرون، وهذه مصيبة إذا وزير إعلامه ما يدرش قاعد يبث في الفضائيات، شو صار وزير إعلام أصلا؟ أو أنه يعلم، وحطوا تحت هذه خطين، أو أنه يعلم لكنه يرى أن هذه ضمن الآداب والأخلاق، ما تجاوزوا الأخلاق ولا الآداب العامة. أعطوني إجابة ثالثة، أنا ما أعرف أي إجابة ثالثة. تعلم؟ طيب القانون تقول لي أنت أخلاق وآداب عامة، بالله عليكم وين أخلاق وآداب عامة؟ اليوم راح نوريكم حتى تقرير فيه أشياء مضللة، يعني مغطينها شوية علشان تعرفون، واللي ما يدري لازم نعلمه. يا جماعة ترى فضائياتنا العربية مصائب. واحدة دشت على البيت لقيت الولد الصغير، مسلمين طبعا، لابس سلسلة ذهب، نادت الأب وقالت أشوف ولدك عمره 7 سنين 6 سنين لابس سلسلة. قال يا ولد ليش لابس، إحنا مسلمين ما يجوز عندنا هذا، حرام، هاي تشبه بالنساء أصلا عندنا، والشرع يحرم علينا هذا، ليش يا ولد فعلت هذا، لا من ديننا ولا أخلاقنا. كان يقول له أنا ليش إيش فيها، قال ما يصير، قال أنا قاعد أشوف البرنامج وفلان الفلاني البطل في برنامج الواقع لابس سلسلة. يعني شنو تتوقعون من أطفال قاعدين يتابعون هذه البرامج، هذه الأفلام وهذه المسلسلات اللي بعضها أوقح من الوقاحة نفسها، شنو تتوقعون يسوون؟ ترى الطفل يقلد بس، الطفل ما يعرف شيء، الطفل الصغير لحين ما بلغ ما يفهم ما يميز، هذا يشوف أمامه ويقلد. حتى أن أما رأت طفلا لها يقبل بنت الجيران على شفايفها، قالت له وضربته، طقت الولد عمره 6 سنين 7 سنين ما يفهم أصلا، ما فعلها شهوة، فضربت الأم الولد تعلمه، قالت ليش سويت كذي، قال أقلد الفيلم، هو يرى بالأفلام، هو يرى بهذا الجهاز، تخيلوا 500-600 قناة، لو واحد يبي يقلب بس يقلب يقلب بس يقلب بين قناة لقناة، ترى أقل شيء يمضي ساعة كاملة، لو يبي كل قناة دقيقة بس يطالع شنو فيها، دقيقة يطالع شنو فيها، هذا ليش ما استقر على قناة، يريد أن يضيع ساعة كاملة. الأمر يا جماعة مو قاعد أقوله فقط للإثارة، يجب بعد هذه الحلقة أن يجتمع المصلحون في الأمة العربية الإسلامية، سواء علماء مفكرون تربويون إصلاحيون، لازم يجتمعون مع القادة السياسيين ويضعون حدا، وإلا الأمة راح تضيع، راح تضيع يا جماعة. أمة ما عندها ثقافة، أمة ما عندها هوية، أمه قاعدة تقلد. يعني شوفوا الناس في برامج الواقع ترى كلام تافه سخيف. وصل الأمر إلى أن الواحد قاعد يتلمس واحدة أمام الناس. يا جماعة تذكرون يوم كنا صغار لو هذا الأمر صار بالشارع الناس تسوي؟ يمكن الناس تقوم الطقة، لأن أمر وقح، وهذا يعني يفعل فعل فاضح أمام الناس. طيب يا جماعة هذا على الهواء مباشرة، والقهر أن الناس قاعد ترسل مسجات تصوت لأولئك السفهاء. قهر. واحدة وضعت 2000 دينار، 2000 دينار فقط لإرسال مسجات لبطلها المفضل بأربع أسابيع بس، شهر واحد. شهر واحد 2000 دينار، علشان شنو؟ علشان بطلها المفضل في ذلك البرنامج من أحد برامج الواقع. محرم، محرم. أليست هذه الأموال سوف نسأل عنها أمام الله يوم القيامة؟ ألم يقل الرب عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون؟ يا أصحاب القنوات، يا أولياء الأمور، يا وزراء الإعلام، يا أهل تشريع وبرلمانيين، يا مربين ومصلحين، يا شباب يا بنات، تظنون الأمر سهل وخلي الناس تستانس وخلي طالعون اللي طالعون؟ هذه ثقافة انفتاح ونحن عايشين في عولمة. ترى حتى أمريكا ما تسمح للفضائية في بلدها. أمريكا بلد الحرية والديمقراطية اللي الناس تظن أن ما في انفتاح أكثر من أمريكا، حتى أمريكا ما في انفتاح بحيث أي واحد يبث أي فضائية. يبي الصين، الصين يا جماعة ترى ما عندهم أي فضائية، مو على كيف أي واحد يبث. كيبل، كيبل وقنوات محددة. ليش يا صينيين قالوا حنا نحافظ على ثقافتنا؟ الثقافة الصينية اليوم صارت أغلى من الثقافة الإسلامية العربية. تبي تشوف الأثر هذه الفضائيات؟ دش بعض مجمعاتنا اليوم وتشوف ما يندله الجبين. أقعد بعض القهاوي يشوف الأشكال اللي ما تميز بين البنات والأولاد، ترى هاي تربية فضائيات. وقف عند بعض إشارات المرور، وقف عند بعض إشارات المرور وشوف التحرجات بين الأولاد وبين البنات عشان تعرف تربية الفضائيات وين وصلت في هذا الجيل. راح نتكلم اليوم ببعض الحقائق وأمثلة كلها واقعية وصارت في فضائياتنا العربية، وأرجو أن ترسل رسالة هذه الحلقة إلى كل وزير إعلام عربي. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أصحاب القنوات أتظنون أنهم لا يعلمون بحرمتها؟ يعلمون. ما يعرفون آثار هذه القنوات على الشعوب الإسلامية والعربية؟ يدرون. طيب إيش يسوون كذي؟ الفلوس يا جماعة. هذه الأشرطة الآن اللي قاعدة تسير مالت الرسائل، أتعلمون كم يدخلوا تدخلوا على هذه القنوات؟ ملايين كل سنة، ملايين قاعدة تدخل عليهم من لا شيء. وشوفوا الكلام كله كلام فاضي، كلام ساقط. واحد منهم من اللي كان مسؤول على كنترول هذه الرسائل سؤل في إحدى المجلات عن طريقة عملهم. تدروا شو يقول؟ يقول أحيانا إذا جات الرسائل قليلة شو نسوي؟ نضطر نسب مثلا نادي من النوادي. علشان شنو؟ علشان يدافعون عنا أصحاب هذا النادي ويرسلون رسائل. يقول أحيانا نسب قبيلة من القبائل علشان تثور أصحاب القبيلة، يثورون ويرسلون رسائل دفاع. وأحيانا يقول نرسل رسائل خلاعية من فتيات مختلقات ماكو شيء، بس علشان الشباب يرسلون إليها ويطلبون منها الرد عليهم. كل كلام فاضي، كلام تافه. أنا ما أنام الليل، أنا طفشان، أبي واحد يرقمني. هذه رسالة مكتوبة على التلفزيون. يعني يا أمة عربية معيب علينا، يا أمة الأخلاق، يا أمة القرآن، كلام ساقط قاعد ينقال. وتدرون في ترقيم بعض القنوات أرقام؟ شو يسوون اليوم؟ اليوم ما يحطون أرقام مباشرة، على بالهم الناس ما تدري. الناس تدري، بس للأسف من أمن العقوبة أساء الأدب. تبي تحط رقمها علشان تصلون عليه الشباب، تحط حروف الرقم للتليفون، نفس الحروف، تحط حروف كلمة من الكلمات ويفهم الشباب أن هذا رقم تليفون، يسجلونه ويرسلونه إليها. إجماع عيب. علشان المال، علشان المادة، هذه القنوات قاعدة تستغل أخلاق المسلمين والعرب. يعني قناة كاملة كلها رقص وعري وملابس فاضحة. اليوم الكليب اللي بينجح شو يسوي الكليب؟ الكليب اللي بينجح هي بنات رقاصات عاهرات، ترى هم في الأصل عاهرات، إلا يمكن بعضهن جديدة في المجال هذا. عاهرة يجيبونها في بعض الكليبات ويرقصونها، يفسخونها ويرقصونها، وعشان الشباب يتسمرون أمام الأغنية ولا الغنية لا كلام، لا صوت لا لحن، كله كلام فاضي، بس الناس قاعد طالع هذه الصور الخليعة. وعيب تصير قنوات فضائية تؤسس على هذا، حرام يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذه الأمة قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه أخلاق أمة المسلمين. حاطين بعض القنوات اليوم الفضائية كلها كاملة كليبات، مو قناة ولا قناتين ولا 10 ولا 20 ولا 50، كلها غاني وكلام فاضي. وفي قنوات اليوم بس محادثة، كلام فاضي كله. حاطين قلب حب، قلب حب يتلون، يرسل واحد حق رفيشته اسمه واسمها ويصير الكمبيوتر يشتغل ويشوفون قلب الحب، إذا صار أحمر قالوا علاقة ناجحة، صار شوية علاقة فاشلة، ويصدقون الشباب والبنات. أول شيء غباء، مضيعة فلوس، مضيعة وقت، نصب واحتيال، وبعدين قد يدخل إلى الحرام والكفر. لأن هذا يا جماعة معرفة علم غيب، إيش دراكم علاقة ناجحة ولا فاشلة؟ إيش دراكم راح تفشل العلاقة ولا راح تنجح؟ هذا نوع من الكهانة، لكن كهانة إلكترونية قاعدة تنتشر حتى في الفضائيات العربية. قبل ما أكمل خلينا نشوف الدكتور مصطفى أبو السعد في هذا التقرير، وهو استشاري خبير تربوي وخبير إعلامي، يعني يكاد لا يفوقه أغلب الناس اليوم يتكلمون في الإعلام، ورجل معتدل متزن وصاحب شهادات عالية وخبرة واسعة، يتكلم وراه نحط أثناء كلامه بعض التقارير والصور اللي حاولنا نطمسها علشان اللي ما يفهم يفهم شنو نقصد. واعذروني على بعض اللقطات اللي شوية سيئة، اللي ما يبي يشوفها بيقطعها يقطعها، مو لازم يشوفها، لكن أنا حاولنا نطمس هذه الوجوه وهذه الصور. فكيف لو كانت تعرض 24 ساعة أمام المراهقين والمراهقات؟ ودققوا على كلام الدكتور، ترى كلام خطير جدا. كنوا معنا في التقرير. المجتمع كله وصلح النظام واستمر البلد. كيان المجتمعات العربية قاعد يهدد، الأسرة قاعد تقوض، كثير تتصل من بعض الأخوات تبي خلاص تتخلص من زوجها، تقول الآن ما يبيني، شو يسوي؟ يسهر كل ليلة على فضائية، يطالع قنوات إباحية، أشكره، يطالع قنوات إباحية ويفرغ شهوته الجنسية في الاستمتاع في النظر، وإذا نظر إلى زوجته ما راح تشبع خلاص. كم من أسرة تدمرت، كم من حالات طلاق، كم من نساء فسدنا بسبب هذه الفضائيات، كم من طفل عاش في أسرة سليمة لكن الفضائيات دمرت الأطفال، دمرت الأبناء، دمرت البنات. مسلسل واحد عرض عندنا، مسلسل محلي، وكانت إحدى النجوم شاذة بوية، واحدة يعني يفترض أنها تمارس السحاق. مباشرة بعد المسلسل انتشرت هذه الفئة في المدارس كلها وفي الشوارع وفي الأسواق. شوف مسلسل شو يسوي. يا دعاة، يا مصلحين، يا مربين، يا محافظين على أخلاق المجتمع، أنتوا قاعدين تنصحون في مسجد ولا في محاضرة ولا في موعظة في مكان، مسلسل واحد يدمر كل ما صنعتوه في أجيال وفي سنوات طويلة. الدكتور يقول آلاف الرسائل، وصدق آلاف الرسائل قاعدة ترسل في مسلسل واحد، ولا شنو معنى مسلسل محلي؟ قبل كانت المسلسلات المحلية فيها نوع من الفكاهة، فيها نوع من الدراما، فيها نوع من المحافظة، يمكن يلا تكشف الوحدة شعرها. اليوم الرجل يحضن الفتاة، اليوم يتكلمون كلام قذر، اليوم شذوذ جنسي أشكره، عينك. وكان زين في مسلسل أمريكي ولا غربي ولا مسلسلات محلية خليجية. يا جماعة كنا الحياة ندعناه خلاص، قاعدين نصور للعالم أن مجتمعاتنا فاسدة. لا، مجتمعاتنا صالحة قصبا عن اللي ما يرضى، وإحنا محافظين، لكن للأسف يبون يدمرون ما بقي من أخلاق المسلمين. معنا اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك، تفضل. شكرا الله بالخير على المشاهدين. حياك الله، تفضل. منو معنا أول؟ منو معنا؟ وياك أخوك مساعد لنزي. حياك الله، تفضل. شيخنا، أنا شاب. نعم. ماشي، وقاعد ألاحظ وأعيدك تأييد كامل، لكن خلنا نحاول نجد حل لهذه المشكلة سواء مني أو منك، يعطيكم العافية. شيخنا، اللي قاعد يصير حاليا اليوم، حضرتك لما تقدم برنامج مثل برنامجك الحين الهادف، تجد أن نسبة كبيرة من المشاهدين الطالعة من جميع الفئات. نعم. وفي لك زميل ثاني في أحد القنوات أيضا نفس الشيء، ماشي، حتى أيام القصص الأنبياء اللي حضرتك يوم أن قلتها هم لقيت متلقي لها. نعم. إذن اليوم دور البرامج الدينية قل، إن كان في برامج دينية قوية، ماشي، وأنا والله أعيدك يا دكتور يا شيخ، لكن شنو العملية؟ عملية تكاتف مع بعض، ماشي شيء عليكم شيء علينا احنا. اشكرك اخ مساعد رسالتك وصلت واظنها واضحه جدا ان يا جماعه يا فضائيات ترى هذا الجمهور، الجمهور ما يبي هز وسط، الجمهور ما يبي خلاعه، الجمهور شبع هالكلام الفاضي، الجمهور يبي اشياء محافظه لانه هو محافظ اصلا. الاخ مساعد تربى في تربيه صالحه، يقول انا قاعد ادور البرامج الدينيه والثقافيه والمحافظه والعلميه اللي قاعد استفيد منها. معنا اتصال. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال شيخ نبي؟ حياك الله تفضل. هلا انا بس في بغيت انوه على ان بعض القنوات في الرسوم المتحركه هذه قناه تخصص الرسوم المتحركه يعني بحته يعني قدام انا اخواني صغار قاعد يطلعون يحطون عمليه ولاده يعني في رسوم متحركه ست سنوات سبع سنوات يطلعون عمليه ولاده. انا عمري 17 سنه ما طلعتها. فمن البابايات هذه تعلموا لي احد. اشكرك اخ فيصل شكرا جزيلا. حتى الاطفال يبون يغزونهم يدمرون اخلاقهم. ترى لو ودهم لو بيدهم الطفل قبل ما يطلع من بطن امه يدمرونه، لان شنو همهم؟ فلوس بس. تدمير اخلاق المجتمعات هدف، هدف اليوم من اعداء الامه سواء من عملائها او من الخارجين منها، يريدون ان يدمروا اخلاق الامه. شنو الطفل قاعد يشوف واحد يقبل واحد ولا واحد يقبل واحدة ولابسة ملابس رايحة فيها في كرتون؟ شنو يبي بوست 5 سنين يطالع واحدة تتفصخ ملابسة للبكيني؟ شنو يستفيد طفل قاعد يشوف واحد يقول كلام قذر ومغازل ومعاكسات وتقبيل وشفايف وقلوب حب؟ هذا كله علشان أطفال بو 5 سنين. إذا بو 5 سنين شنو يسوون فيهم؟ عيل بو 30 سنة وبو 25 سنة شنو يبون يسوون فيهم؟ يبون ما يبقى في هذه الأمة ذرة أخلاق. راح نتكلم، راح نرد رأيكم بعد الفاصل مع أحد المتخصصين في المجال الإعلامي ضيف عزيز علينا، راح نناقش في هذه القضية. لكن اليوم لازم نطلع بحل، حل نوجهه للمسؤولين، لمجالس البرلمانات العربية، للمصلحين، لكل من يملك قناة فضائية، للمشاهدين أيضا. راح نعطي إن شاء الله حلول اليوم وإن شاء الله تكون عملية. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. نستضيف في هذه الفقره معنا الاعلامي المتميز دكتور خالد القحص من قسم الاعلام في جامعه الكويت. حياك الله معنا دكتور. الله يحييك يا فادي. دكتور شايف الحلقه رتمها سريع جدا. صحيح. ابي اذكر لك مثال صار في احدى البرامج الحواريه. المذيعه تقول حق الضيف، تقول له انت الجنس، انا بتكلم باللغه العربيه ما كانت عربيه بس عشان ما نحدد البلد، تقول له الجنس شاغلك منذ أن كان عمرك 5 سنين. شوف الملحوظة الآن اللي قالتها المذيعة. فيرد عليها يقول له أنت أدركتي هذا الشيء، يعني انتبهت أني أنا من صغري أنا شغال بالجنس. فترد عليه وتضحك تقول إدراكي هذا ابن كلب. يعني شوف إلى درجة الوقاحة، ونعتذر المشاهدين من نقل الكلام. واحدة ثانية أيضا مغنية معروفة مشهورة يسألها المذيع يقول لها تخيل يوم القيامة قامت. طبعا الوقاحة، إيش دخل يوم القيامة المغنية؟ يعني ما بقى شيء إلا سوته. نعم. يقول لها تخيل يوم القيامة قامت وأنت الآن أمام الرب. عيب تقول الرب أمام في الحوار مثل هذا أصلا. إيش تتوقعين الرب يقول لك؟ طبعا تقول بكل وقاحة، تقول أنا أتوقع أن الله راح يقول لي يوم القيامة ادخلي الجنة ونص. نعم. ويضحكون العالم صارت مسخرة. حتى يوم القيامة حتى الرب صار ما في احترام له. دكتور وين وصلت فضائيتنا العربية؟ وصلت إلى قضية دخول التجارة مع الفضائيات. تعرف كان عندها نقاط حكومية مضبوطة بالتحكم الحكومي، يعني الآن صار عندها نقاط خاصة وكثيرة جدا. شلون تنافسون بينهم بالمزيد من الغرابة أو الإثارة اللي هو ما يسمى بنسب المشاهدة؟ شلون نسب جمهور؟ أبدأ على حساب الأخلاق والقيم. طبيعي جدا، يعني هذا أحد الحلول السريعة. إذا أنت تنجح ممكن تنجح عن طريق المضمون الجاد لهذا، لكن يحتاج إلى جهد وإخراج وتعب الإعداد. أو تطلع فيديو كليب تعبان راح تصير عندك نسبة مشاهدة عالية. الناس تفكر بالغرائز، الناس دائما تميل إلى الممنوع أكثر من الشيء الجاد. شنو أثرها على الجيل، على الأولاد، على طبعا تأثير سلبي. طبعا هذا يأتي ضمن منظومة كاملة كما دام أذكر، يعني قضية الفضائيات تأتي ضمن غياب الأسرة والفضائيات، يعني لوحدة لو بنتكلم الفضائيات إشكاليتها أو قوتها في أنها تعطيك الصوت والصورة. يعني مجلة ممكن ما فيها هذا الأمر، حتى كان صورة لكن صورة جامدة ثابتة. التلفزيون لا يعطيك الحياة المصداقية، المشاركة في الحدث نفسه. تقدر تشوف عفوا الرقصة قدامك بكل وضوح، واللقطة والكاميرا على مواقع حساسة من المرأة أو الرجل، فيعطيك مشاركة تمر في الحدث. الدش داخل المي. شو تفسر دكتور متابعة الأولاد والبنات اليوم بقوة برامج واقع مع أنها لا دراما ولا شيء؟ برامج الواقع بدون ذكر أسماء ولا هي حتى واقع يعني. ولا هي واقع يعني مو هذا الواقع أصلا. برامج يسمونه النجوم أو ستار يعني. نعم هذا أيضا لأن ما يسمى عند الإعلام قضية زيادة الجرعة، بمعنى أن قبل الناس عودوا على برامج معينة، البرامج الحوارية الحديث، فشون أكسب الجمهور؟ أعطيهم شيء ما شافوه من قبل، فأزيد جرعة في قضية أن أوريك برنامج كأنه حقيقي، كأنه واقعي، في بيئة وكأنها واقعية، والكاميرات قاعدة تراقب الحدث نفسه. طيب دكتور، وهذا يعجب الناس. منو يقدر الآن يعني يوقف السير الجارف الآن لتدمير أخلاق بناتنا عيالنا؟ ما حد قادر يسيطر عليهم اليوم. منو بيده القرار لحل هذه الأمور؟ هو الإعلام مرسل ورسالة وجمهور. المرسل اللي هو صاحب القناة الفضائية، أو الأعلى منه اللي هو صاحب القمر الصناعي اللي هو عرب صات والناس سات اللي دش فينا ضمن وزراء الإعلام، وهذا اللي هم الحلقة الأقوى. المالك للقناة أي قناة أو المالك القمر الصناعي هو يتحكم بمضامين هذا القنوات، هذا اللي هم أسرع حل يعني. وزراء الإعلام اتفقوا على أمر معين. شنو يقدرون يتفقون عليه؟ يعني هم ذاك مرة أوقفوا القنوات السحر والشعوذة، معناه يعني يقدرون يوقفون أو يلغي يضبطون مشاهد الإباحية أو العري أو قالوا حنا تلتزم الفضائيات. لا لا هذا كلام، هذا كلام عام الشيخ نبيل، هذا كلام عام ومبادئ عامة تخضع لمزاجية أو نسبية الشخص يطبقها، لكن أنت أنت أنت بيدك الرخصة وبيدك إعطائهم متردد اللي على على القمر، فأنا لازم أجبرهم في في في بعض الضوابط اللي هي الآن صارت صدق يعني ما صار قضية الإباحية في في في في دخلت. يأتي الآن قضية المعدين وقضية الكتاب وقضية كتاب سيناريو ومسلسلات، ونجي دور المضمون الجيد والأخلاقيات في طرح المسلسلات يعني. الآن المسلسلات تعد من الحين دكتور حق رمضان القادم. طبعا من الحين التنافس كتابة السيناريوهات والإنتاج وغيره، ليش التنافس في الإغراء حتى في رمضان؟ يعني مشاهد إباحية حتى في رمضان وصلت يعني. للأسف التجارة الكويتية أكثر منها من غيرها يعني، يعني حتى يمكن خط الدراما المصري والسوري نوعا ما أحسن شوية، وإن كان في مشاهد بسيطة، لكن في الدراما الخليجية والذات الكويتية تجد الأصل فكرة الدراما تبنى، وأنا عندي خبرة في الموضوع هذا، من أصل الشذوذ نفسه يعني. كنا نبي مثلا بنت بويا وأبد شيطان نبي كذا، وبعدين يحيك المسلسل على هذه البذرة يعني. البذرة دكتور أنا أذكر لك مثال أحد المسلسلات قصقصها الرقيب، فالمنتج الشخص المعين هذا زعلان ومضايق في احد اللقاءات، يقول هل هذا منطقي في ظل انفتاح اعلامي؟ يعني احنا عايشين انفتاح. اسالوا الممثله صاحبه المشاهد الاباحيه اللي قصقصوا مشاهدها شنو هالمشاهد، قالت ماكو شيء، هي فقط في حمام سباحه بملابس فيها نوع من الاثاره، ملابس سباحه. لا وش تقول بعد؟ تقول بعض المشاهد ارتديت بها ملابس ليليه قصيره وشفافه، ماكو شيء. تعتبر هذه الامور يعني مستغربه ليش احنا قاعدين نقصقص؟ دكتور وين وين كنا وين وصلنا اليوم؟ وين كنا وين وصلنا؟ لان تعودنا. الاعلام مشكلته انه عودت ابو علي على على على على المنكر والفساد واشياء طبيعي. قبل احنا كنا نشوف اعلام قبل حتى اجنبيه قديمه، حتى القبله ما يحطك تطلع الكاميرا على الطوفه وفي في ظلال معينه سلوت شيء يعطيك ايحاء انه قاعد يقبلها. الان ما في القبله، الان يريك مشهد كامل يمكن عري كامل بالفراش. وانا ما اتكلم عن افلام اجنبيه، اتكلم حتى عن دراما خليجيه ودراما عربيه مثل ذكرت من امثله. احنا تعودنا، وبالتالي لازم المشهد الثاني او المسلسل الثاني يعطيني جرعه أعلى شوية عشان أكسب الجمهور وتميز عن غيري من باقي القنوات. شو تفسر حتى وقاحة بعض المحاورين أو المذيعين لما يسأل ممثلة يقول لها أنت شنو الملابس اللي تلبسينها في الليل في البيت مثلا أو في غرفة النوم، أو يسأل واحد مذيعة على الهواء يقول لها أعطيني واحد من من المتصلين يقول أعطيني موقع البكيني، فتضحك وياه ويضحك وياها لما قل أدبه. هذه مذيعة في دولة عربية لما قل أدبه، وللأسف كان متصل من الكويت. إيش قالت؟ قالت ما شاء الله على أخلاق شباب الكويت كلهم. صحيح. قالت كلهم بعد. صحيح. يعني وصلوا معنا شباب الكويت في المساجد. وانت تدري دكتور أن الكويت أغلبها ناس محافظين ملتزمين، لكن فضائية قاعد تسب شباب الكويت كلهم ولا أحد قادر حتى يحسن الصورة. ليش قاعد يوصل الأمر لهالدرجة دكتور؟ البحث عن الإثارة. أنا قاعد أقول لك إحنا الآن قاعد يبيعون الفضائيات مو واحد واثنين. عند قلت ذكرت بداية تقريرك 500 قناة، فشون تميز القناة وانت ما عندك أصلا فكر أو مبادئ أو رصيد أو شيء تعطي العالم؟ فأنا أبدأ أتكلم في قضية الشات وقضية الرقص وقضية الفيديو كليبات وقضية المذيعات الجريئات، البحث عن إثارة لكسب الجمهور لارتفاع نسبة المشاهدات. طيب في نوع ثاني من الإثارة المفيدة اللي نقدر نكسب فيها الجمهور؟ إذا قالوا قنوات كسبتوا علينا أنت وما خليتونا نسوي شيء، فشلنا وما حد راح يطالعنا. خلنا نذكر أمثلة، إذا في بعض القنوات بدون ذكر أسماء نجحت في إثارة من نوع مفيد. هذا التحدي يعني، يمكن متصل لذكر المساعد العنزي قضية إن إحنا يا جماعة دور عليكم أنتم أيضا. صح، حسب إحنا أكثر اللي عنده برامج أو ينتجون سواء أشخاص مثلنا يعني أو أصحاب قنوات يبحثون عن الشيء السهل. ما ودي أتعب في في في في برنامج معد جيد وبرنامج ثقافي جيد وبرنامج ديني جيد وبرنامج صحي جيد. يريد شيء سريع، حتى الإثارة ممكن توظف بطريقة يعني راقية وببرامج جيدة. للأسف إحنا كل بحث عن الإثارة الرخيصة والإثارة الغرائزية اللي تركز على الغريزة. أنا كمشاهد مطالع أفكر على طول بالجنس، ودائما المشكلة اللي هي ارتباط الجنس بالإعلام، هذا من أخطر الخلطات اللي بتصير. طيب ليش ما يصير يعني إلزام لوزراء الإعلام أن يلزمون الأقمار الفضائية هذه بمنع هذه القنوات أو لها حدود معينة؟ إيش بس الإلزام من قبل مجالس تشريعية؟ النظرية ممكن تصير، لكن واقعيا صعب الإلزام. إحنا قاعد نتكلم عن عالم فضائيات. أنا بعرف في دول دكتور صح كابلات صح في أمريكا. إحنا كنا في أمريكا البرامج اللي فيها إباحية تكون بالكابل، أدفع لها فلوس أنا كرسوم خاصة أروح أدورها بنفسي، لكن ما يسمى بقنوات العامة المفتوحة اللي هي حق النيشن كلها تكون تراعى فيها قضية التصنيف المشاهدين، قضية المشاهد ما فيها مشاهد عري إلا في آخر الليل يصير الأطفال نايمين. فهي هي العملية متكاملة، من الجمهور يكون عنده وعي في الاختيار، من مسؤولين القنوات اللي يكون عندهم مسؤولية اجتماعية في اختيار الشيء الجيد، يكون عند الوزراء الإعلام أو هذا في قضية ضوابط للقنوات. دكتور هل تتوقع هناك مؤامرة تدمير أخلاق العرب والمسلمين من قبل بعض الشركات العالمية اللي لها أطراف يهودية قد تكون، أو أنها مثل ما تفضلت مجرد مصالح خاصة الواحد يبي يستفيد من؟ أنا أرى في أغلبها مصالح خاصة، لكن ما يمنع يكون في دور، لكن ما أعتقد أنه قاعد ينتجون أفلام بالذات لإفساد الشباب المسلم بهالصورة هذه يعني. لكن للأسف على قولتك أنت العملاء قاعد يسوونها أو أبنائنا يعني أو جلدتنا هم اللي قاعد يسوون، ونجحوا أكثر من بشكل الأعداء الخارجيين. مؤسف يعني جدا. دكتور عندنا في اتصال بس نبي نعرف. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، أنا أدري أن وقت البرنامج جدا ضيق فحبيت أدخل في المداخلة على طول. تفضلي يا أختي. بداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. الله يجزاك خير يا شيخ، احنا في البداية لما قاعد نتكلم عن الفضائيات بشكل عام والإفساد اللي قاعد يصير فيها، أنا أتوقع أن من وجهة نظري أن من الأفضل على الأقل نركز الحين في الفضائيات اللي قاعد تنطلق من ديرتنا اللي هي الكويت. الحين قاعد نلاحظ ان الفضائيات الكويتيه في فضائيه واحد وخص فيها بدون ذكر اسماء اي نعم من غير ذكر اسماء راح تكون يعني طالع ان المذيعات اللي فيها على اساس يقدمون كتقديم لفقره من المهرجانات اللي قاعد تصير حاليا في هالفتره في الكويت قاعد يطلعون في ملابس سهرات تكون جدا فاضحه. فهل احنا مو قاعد نقول من البدايه ان وزاره الاعلام مسؤوله عن او عندها لائحه في الاخلاقيات الاشياء هذه ما تبث؟ ليش اللبس هذا ما يعتبر نوع من انواع الاخلاقيات؟ مو مفروض ان هي تكون قدوه لما قاعده تطلع حتى هي الحين في هالمهرجان الغنائي قاعده تمثل ديرتها وقاعده تمثل بنات ديرتها، فشلون تطلع فيها اللبس؟ طبعا هذا الكلام ينسحب على كل الدول الخليجيه والعربيه. كل واحد ما يرضى ديرته يعني تطلع فيها قناه تمثلها وحده. اغلب الدول الخليجيه دكتور يعني تجاوزت حدود. شنو تفسرها دكتور في الفتره الاخيره؟ هل ما في حساب دقيق لهم؟ ما في عقوبه رادعه؟ وزراء الاعلام تخلوا عن دورهم؟ انت تتكلم صراحه يعني إيه؟ على برنامجك لعل وزراء الاعلام العربي يهدفون الى اشغال الشعب العربي اكثر من قضيه ان توعيته يعني. خلهم يترقصون وخلهم سكارى يعني خلهم ولا يهتمون القضايا السياسيه. انا اتكلم كراي شخصي ان لو كانت عندك الشعب مطلع ويناقش وينتبه ودور الشيء المفيد انت راح تغير واقعك على طول. لكن اذا كان الشعب لاهي في الغناء والفيديو كليبات والسر اكاديمي وما شابه ذلك راح تحس ان الشعب مغيب، واعتقد ان هذا دور سياسي. لذلك الوثائق العربي كان يهدف الى رموز سياسيه كما ذكرت اكثر من الرموز. لهذا اجتماعهم صار لاجل هذا الشيء، واما الاخلاق ما تغير فيها شيء. طبعا. دكتور ايضا استاذنا في اتصال. الو الو الو تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل اخي. إذا سمحت يا شيخ بغيت أقول موقف. بنص دقيقة أختي، حاولي تختصري معنا شمر. في فنانة مطربة نعم قالوها يعني قال لها المقدم إن يعني أنت مسوي عمليات تجميل وليش يعني خلقة ربي حرام يعني تغيير، فقالت لي الله يعرف يخلق يعني شوف الموقف شلون. أعوذ بالله. أشكر شكرا جزيلا أخت بدرية من السعودية. طبعا وصل الكلام في بعض الفضائيات دكتور تجاوز حتى على العقيدة على الدين، على حنا نحاسب الدنمارك، وعندنا في بعض الفضائيات يمكن ما تركت شيء. لا لا لا هذا المفارقة. دكتور كلمة أخيرة لأن البرنامج يقول للمخرج عطنا بدائل. دكتور عطنا بعض الحلول السريعة. الحلول السريعة الوزراء العالم عرف تحكمهم بدورهم، كل دولة على حد على الأقل الإنسان تحكم فيها، الجمهور يكون عنده الخاصية في الانتقاء البرامج الجيدة، شركات الإنتاج الإسلامية والعربية تنتج أشياء جيدة. هذه بصورة سريعة جدا اللي هو المرسل والرسالة والمستقبل. دكتور خالد القحص من قسم الإعلام في جامعة الكويت، حياك الله معنا في برنامجنا بكل صراحة. وصراحة كنت اليوم معنا بكل صراحة تتكلم وشكرك شكرا جزيلا. أخواني أخواتي كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. طبعا الاتصالات أكثر مما تتخيلون وتتصورون، وأنا ما أبي أقضي كل الفقرة هذه في الاتصالات، لكن أبي أوجه رسالة قبل ما نبدأ بالاتصالات. وين دور الأسر؟ إذا الحكومات غابت أو تعمدت وقصدت أن تلهي شعوبها بفضائيات واحدة ونص، فضائيات سكر وعربدح، شذوذ الجنسي صار اليوم نموذج في فضائياتنا، مسلسلات في قناة عربية أجنبية، هذه المسلسلات بطولة فتيات يمارسن السحاق، سحاقيات، شنو تتوقعون يطلعون بنات في المدارس؟ إذا وزراء الإعلام والحكومات العربية شالت إيدها، إذا بعض المصلحين يعني ما لأي تأثير، طيب أنت يا ولي أمر يا رب أسرة، أنت يا أم انتقي لأولادك القنوات المعقولة النظيفة، يا شركات إنتاج خافوا الله في الأمة الإسلامية والعربية، خافوا الله فيهم. ترى أكثر الآن المسلسلات نجاحا في السنوات الماضية المسلسلات المحافظة، أكثر المسلسلات نجاحا المسلسلات المحافظة، والمسلسلات الفاجرة قاعد تفشل فشل ذريع، وإن شاء الله إلى أفشل وأفشل. منو قاعد يتابع على القنوات كليبات إلا إنسان الفاضي، إنسان الفارغ، وأغلبهم شبعوا، حتى الناس قاعد تبحث عن البرامج، عن المسلسلات، عن الأشياء الحادثة المحافظة اللي قاعد ما فيها مانع من إثارة، لكن مو إثارة جنسية على حساب أخلاق الناس، إثارة إعلامية مفيدة نافعة بضوابط الأخلاق والشرع، هذا اللي يمكن أن ينتشر ويعني إن شاء الله يحوز على نجاح في الوطن العربي. شوفوا قناة عربية قاعد المذيع أمام المغنية وحوار تافه، حوار سخيف، يسألونها كل شيء، يسألونها اش تلبسين، اش تاكلين، اش تشربين، طبعا ما يسألونها تصلين ولا ما تصلين، لأن أغلبهم أما مو على ديننا أو على ديننا لكن اسما، يسألونها يقول لها بعطيك أنا مفاجأة، واحد من الرجال، شوف المفاجأة الحين لهذه المغنية، واحد من الرجال عمل عملية تجميل علشان يصير نفس شكلك، واستانسوا الناس وصفقوا واستانست هي فرحا وطربا، لأن هذا الرجل شوه نفسه وغير خلقته علشان يصير مثلها، ما أقول إلا حسافة أمة عربية في قنوات الفضائية يطلع مثل هذا، يذبحون عيالنا ويفجرون مدننا، يقتلون أطفالنا، يسلبون خيراتنا، وضاعت الأمة الإسلامية، والنجاح الأكبر الحين اللي بيطلعونه أن رجل حول نفسه امرأة علشان واحدة مغنية فاجرة فاسقة. جماعة إلى أي مدى وصلنا؟ إلى أي درجة انحططنا؟ صارت الفضائيات العربية اليوم إلا من رحم الله، تدرون القنوات الإخبارية كم؟ 5% الفضائيات بس، 5% من القنوات الفضائية إخبارية، والبقية شنو؟ البقية بعضها ما في هز الأوساط والرقص والأغاني والكلام الفاضي حتى أن يعني بعض المسجات على بعض القنوات كلام ساقط. يا جماعة من يحاسبهم؟ يعني هل إحنا بس فالحين اليوم إذا فضائية سبت حاكم ولا رئيس ولا دولة تعالوا أمسك هذه الفضائية وقصقصوها وحاسبوه وقطوا سجن، طيب واللي اعتدي على رب العالمين واللي تطنز عليه يوم القيامة؟ هذه تفتح لها الأبواب والأحضان، هذه تستقبل في مهرجانات وطنية، هذه صورها على كل باص وبكل جريدة. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أنا ما بألوم الشعب قبل ما ألوم الحكومات، لأن هي أول مسؤولة عما يحصل اليوم من المهزلة والمسخرة الفضائية اللي قاعد تنتشر عندنا. أول شيء محاسبين الحكومات، المصلحين، المسؤولين، المجالس التشريعية. يمكن سمعت كلام الدكتور خالد، يعني ما أقدر أنا أمنع كل الشر، لكن أقدر خفف منه، أقدر مجالس التشريعية على الأقل تحط ضوابط. يا جماعة صج هذه فضائية، لكن تذكرون الفضائية اللي فتحت عندنا بالكويت في انتخابات مجلس الأمة، سووا بالفضائية، سكروها ولا ما سكروها؟ قالوا هذه تأثر على التوجهات السياسية علشان القضية السياسية بس يحافظون عليها. سكر القناة وما يهمهم لا القناة ولا صاحبها، لكن القضية الأخلاقية عادي، خل الناس كلها سكارة شهمنا، خل البنات كلهم بويات والشباب كلهم جنوس شهمنا، بالعكس هذا يلهيهم حتى عن المشاكل. معنا اتصال. ألو ألو ألو ألو، تفضل يا أختي أنت على الهواء. يلا ألو ألو، تفضل يا أختي على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام، من معنا؟ دكتورة وداد ليسة. حياك الله وداد، تفضل أنت على الهواء. شيخ نبيل، بخصوص الفضائيات اللي هي أكثر المواضيع، معلش أمر بس سكري أو وطع التلفزيون، معلش أمر وذكي في الموضوع مباشرة، أكثر المواضيع الحساسة في المنطقة بصفة عامة، ولكن لو أردنا أن نضع العلاجات مثل ما تفضلت حضرتك، نحن لا نستطيع أن نشفر ولا قناة فضائية، ولكن العلاجات تبدأ من الأسرة وتنتهي من الأسرة. إذا هي الأسر اللي قاعدة فينا تطلب علاجات حق الأبناء، إذا هي الآباء والأمهات مهما قادرين يشفرون ذواتهم عن مشاهدات الحلقات والمسلسلات، فكيف نشفر الأبناء عن مشاهدة هذه الحلقات والمسلسلات؟ فإذا نحن لا نلقي باللوم على الآخرين، لا تنسقوا الله عز وجل وقفوهم أنهم مسؤولون، فتبدأ المسؤولية. طيب دكتورة وداد، شنو الطريقة العملية الآن للآباء والأمهات؟ الطريقة العملية نحن قلت لك الوزارات الحكومات لا تستطيع أن تشفر. طيب الأسرة، أقصد كأسرة، شنو الطريقة العملية؟ أسرة يعني صعب إني أنا أقعد كأم أطالع هذه الحلقات وأطالع المسلسلات والأشياء اللي إحنا ما نبيها مثل ما تفضلت نذكرها، وأمنع عيالي أنهم يطالعون، لأكون أنا المصدر الأساسي عن الرجع. أول شيء القدوة، أن تكون الأب والأم قدوة في البيت. إذا أنا بدأت نفسي فسهل أن عيالي يرجعون. إذا كانت يعني أنا ما أقول لك إحنا نمنع عيالنا إحنا نطالع التلفزيون، نطالع في أشياء حلوة يعني أنتقل البرامج. دكتورة وداد، أنا ودي أكمل وياك لكن المخرج يقول لي الوقت البرنامج تقريبا راح ينتهي ومعانا بعض الاتصالات، إذا بسرعة غير القدوة وانتقاء البرامج. دكتورة وداد، حتى الوزارات يعني شوف انت شيخ نبيل برنامجك مهم، طع ما اعطيناش كثر من الوقت، طالع البرامج الغير مهمه طع ايش كثر ما اعطيناها من الوقت. لا ترى الحق يقال، الوطن مستعدين يعطوني ترى ساعات، بس انا اللي طلبت ساعه واحده لان اختصار الوقت واظن المعلومات كافيه اقدر اقولها بالساعه. وزاره الاعلام يعني كمجتمعات خليجيه المفروض ان يكون هناك برامج عديده فيها تثقيف للاسر، فيها تثقيف عديد، بدل ما تنحط هذه المسلسلات اللي ما فيها ولا رسالة واحدة إيجابية وكلام، بل فيها رسائل أصلا فاسدة. وأنا أشكرك دكتور وداد، ودي أكمل وياك الحلقة وإن شاء الله واعدك في حلقة ثانية. معنا اتصال ثاني. ألو ألو نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أختي. شيخ أنا تربيت من ضوء ضد الفضائيات، بخصوص ولدي صغير عمره 6 سنوات. نعم. ماخذ بودرة تخول صغير وحاطه على ايده، فقاعد اقول له شنو ليش كذي، يقول انا ما اسوي قاعد اسوي، ففهمت انه قاعد يقلد المخدرات هروين. اي والمشكله ان اليوم طالعت وانتبهت معاه انه قاعد يقلد مسلسل كويتي، ولو يطلعون هالقنوات هي ترى مو ما قاعده تصلح، يقول احنا بنتكلم عن المخدرات ونعالج لا لا ما قاعد يعالجون، صح احنا ترى قاعدين نطيح، وهم بنتي قاعد تقلد اشياء وقصت شعرها عشان معجبة بممثلة معينة في مسلسل كويتي حساسة. أشكرك أختي، شكرا جزيلا. يا جماعة المسلسلات اللي قاعد تعرض باسم الكويت أو باسم الخليج ترى ما تمثل مجتمعاتنا، هذه لا تمثل إلا من أنتجها ومن كتب السيناريو، هذه مجتمعاتهم، لكن مجتمعاتنا العربية والخليجية لا يا جماعة. شنو مخدرات الولد قاعد يقلد ببودرة قاعد يطالع، شنو البنت صارت بويا قاعد تقلد، دمروا يا جماعة كل شيء، بل وجدوا طفل حاط له صليب، راسم صليب على ايده يبي يبدل دينه. قالوا ليش؟ قال والله شفت الفيلم، احد الافلام الاجنبيه او الامريكيه، لكن حسافه تطلع مسلسلات محليه. معنا اتصال. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هلا شيخ نبيل، كيف الحال؟ وين طب معي؟ هلا هلا ابو مساعد، اسمح لنا تاخرنا عليك، تفضل. ابو مساعد، اولا شاكر لك طرح هذا الموضوع المهم والخطير. الله يجزاك. للاسف يعني التكنولوجيا بعض الناس استغلها لشهوات واهواء دكتور انا بدي اوجه لك سؤال ابو مساعد، شنو دوركم انتم كبرلمانيين؟ طبعا احنا بالنسبه لنا عملنا لجنه دراسه الظواهر السلبيه، وعندنا مؤتمر وطني راح يعقد الشهر الجاي ان شاء الله نهايته، وراح نشارك فيه ان شاء الله. والله نتشرف، الله يبارك. الله يسلمك. فمن ضمننا راح يكون حلقه كامله عن موضوع اثر الاعلام وشلون ممكن نقلل من هالاثر، لكن احنا نطالب حقيقه بهالمناسبه الحكومات ان تضغط على النايرسات العربسات لمنع يعني الاسراف في الفضائي، بعض الفضائيات مثل ما تفضل قاعد تحط أفلام يعني جنسية بالكامل، وحتى بعضها يعني لا صبغة كويتية ما نسمي بقنوات خاصة وعرضت أفلام فعلا فيها مشاكل فيها مقاطع إباحية كاملة. دكتور كاملة. تقدروا تحاسبون وزراء الإعلام على مثل هذه اللقطات أو هذه المشاهد اللي قاعد تبث محليا أحيانا؟ هو طبعا محاسبة صعبة لكن احنا نحرك فيهم الحس الأبوي والإسلامي والعربي يعني كيف يرضون مثل هالمشاهد للعامة. حتى ترى في أمريكا وفي يقول لك ما مشاهد ما تنعرض حتى ال 18 سنة لسن معين. أما الفضائيات المفتوحة يشوف أبو 7 سنين 8 سنين 10 سنين يعني هذا حتى تجاوز بأوروبا أمريكا ما يحصل هذا التجاوز في شروط لعرض مثل هالأشياء. بالضبط إحنا هنا لا شروط ولا شيء مفتوح الأمر على مصراعيه للأسف يعني للأسف. فأتمنى من القائمين على العرب سات الناي سات أن يتقون الله عز وجل وأن يخلصونا من أي قناة تتجاوز مثل هالأشياء. أرجو بمساعد أنت إن شاء الله تقود الأمر في مجلس الأمة ومع أخوانك المحافظين في هذا المجلس إن شاء الله أغلب المجلس. أرجو بمساعد أنك تقود هذه المهمة في تنقية الإعلام العربي والإسلامي وإن شاء الله إن شاء الله. وأشكرك شكرا جزيلا على اتصالك أبو مساعد. إحنا الآن في ختام الحلقة واعتذر من كل المتصلين والمتصلات العدد كان مهول اليوم حتى صار خلل في شبكة الاتصالات عندنا من كثرة المتصلين. أشكرهم شكرا جزيلا. الموضوع حساس جدا لكن نروح نرجع الأسرة. وين دور الأسرة؟ وين دور الأب مثل ما قالت الدكتورة وداد؟ وين دور الأم والقدوات؟ يا شركات الإنتاج من الحين قاعد ترتبون برامج لرمضان القادم ترى مو من الإثارة أنك تستهزئ على شعيرة من شعائر المسلمين. عيب أنك تستخدم في مسلسلك بعض السنن النبوية عشان تطلد عليها ترى عيب. عيب في رمضان تحط مشاهد يتكلمون عن شذوذ أو كلام إباحي قدر حتى في غير رمضان. لكن عيب أن يتنافس في رمضان العيب أشد يصير على مثل هذه المشاهد. أنا أرجو من كل مسؤول رب أسرة حتى المشاهدين الأولاد والبنات شوفوا الأشياء اللي تنفعكم واتركوا الأشياء تضركم. ترى كل هذا مسؤولين عنه أمام الله يوم القيامة. يا كل صاحب قناة كل إنسان صاحب قناة أقول له اتق الله عز وجل في هذه القنوات ترى كل في ميزان إما حسناتك وإما سيئاتك. وشوفوا القنوات وبشركم قناة أغاني كاملة حولت نفسها إلى قناة إسلامية عشان يبي الأجر من الله سبحانه وتعالى بينقذ نفسه عند الله يوم القيامة. والناس ترى تحب واسألوا القنوات الإسلامية عن عدد الجمهور اللي قاعد يقبل عليها عدد مهول. حاول أن تنظف قناتك من هذه القذرات والقاذورات وكن قدوة لغيرك من القنوات واعلم أن كل منظر سيء في ميزان سيئاتك يوم القيامة وكل عمل حسن في موازين حسناتك يوم القيامة. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في برنامجنا. بكل صراحة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.